فلما علم قال او قد جاء الامر من رسول الله ادخل ولكن لتعلم من هو الاعز ومن هو الاذل. كعب بن مالك كما في البخاري النبي قطعه 50 يوم مع هلال بن ابي وابن اميه والربيع بن مراره ويرسل اليه ملك غسان رساله يقرا علمنا ان صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسر. قال سبحان الله اطمع فيه رجل كافر. ما قالش للناس كلها انقطعاني ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا وأبطع الرسالة. هكذا الولاء والبراء في صوره المشرقة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن ثم فاعلم أن العلو والظهور والغلبة لله تبارك وتعالى ولرسوله ولمنهجه وللمؤمنين. ولكن إن ضاعت هذه العزة في فترة من الفترات فضياعها طارئ. وإن وصلت العزة إلى الكافرين فاعلم أنها عزة ممزوجة ليست بالعزة التي أراد الله. فإن التمكين لأهل الإيمان باق وإن التمكين لأهل الكفر زائل. فإذا ما زال التمكين عن أمة الإسلام فهذا طارئ, وإذا ما أتى التمكين لأمة الكفر فهذا طارئ. فتمكينهم طارئ وتمكيننا دائم. زال التمكين بسبب ضياع أسباب النصر بيننا. يعود التمكين إن نفذنا أسباب النصر مرة أخرى. إيه؟ طاعة الله. وأقسم بالله جل وعلا على ذلك أن الأمة لم تنصر إلا بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. والله والله والله لو بقيت الأمة 1000 سنة على هذا الحال بجعجعة والله ما نصرت. لم تنصر إلا بنشر العقيدة بين الناس أولا وتصفية عقائد الناس أولا ومعرفة الناس بدينها, ثم نعودهم على أن يبيعوا الدنيا بالآخرة. فإن صفت العقيدة وباعوا الدنيا بالآخرة, لو قلت لكم في المسجد فقط هيا بنا إحنا أهل المسجد بس نخرج, اقسم بالذي لا اله غيره واثق من ان الله على كل شيء قدير ينصرنا على كل من على الارض من اولهم الى اخرهم. عقيدة صحيحة لا تشوبها شائبة والناس تبيع الدنيا بالاخرة. حقق هذا في الناس. عايز تعمل حاجة حقق ذلك في الناس بس. لكن عقيدة مشوهة, خافوا من غير الله, استعينوا بغير الله, استغيثوا بغير الله, هذا على انهم يؤثرون الدنيا على الاخرة, مش هيأتيك التمكين ولن يأتي التمكين بهذه الطريقة. ولذلك اعرف ان العزة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله. لكن المنافقين لا يدرون عن هذا شيء. ومن ثم اقول لك رب العالمين لما اتى بمثل هذا الموقف بدأ جل وعلا يختم هذه الصورة بنداء ايماني لكي يقول لك ابتعد عن الاشياء التي يريدون ان يضغطوا عليك من اجلها. يضغطوا عليك بالمال, يضغطوا عليك بالولد. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم, لا تشغلكم ولا تنسيكم ايه اموالكم واولادكم عن ذكر الله, يعني عن الصلاة, عن التسبيح, التهليل, التكبير, الزكاة, الصيام, جميع انواع الطاعات تسمى ذكرا. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. دلوقتي لو انا نزلت وهنقف على باب المسجد هسأل كل واحد وهو خارج, تعال انت يومك ماشي ازاي؟ كل انسان مشغول بايه؟ بالفلوس. هجيب كام؟ شغال شغلتين علشان ياكل ويشرب, ما خلاص احوال اقتصادية يعلم بها الله سبحانه وتعالى. وانت اللي شغلك شغل عن الطاعة المال, وده من اللي شغل المال, وده واللي التاني يقول له عياله. وانت لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم. الذي يعطيك المال هو ربك جل وعلا, والذي يعطيك الاولاد ويبارك لك في الاولاد هو الله تبارك وتعالى. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك ينشغل بالاولاد, ينشغل بالدنيا, بالمناصب, باي امر من امور الدنيا عن الله. ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. خسروا اللبن اللي في الجنة وكسبوا الحميم,